انظر لعلاقتك مع الله تعرف علاقتك مع الناس. يقول يحيى ابن معاذ رحمه الله: على قدر خوفك من الله يهابك الخلق، وعلى قدر حبك لله يحبك الخلق، وعلى قدر شغلك بالله يشتغل الخلق بأمرك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك.